بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. لما ذكر المصنف رحمه الله ما جاء في السحر، ذكر شيء من أنواعه لكثرة وقوعها وخفائها على الناس، حتى اعتقد كثيرا أن من صدر عنه خارق فهو ولي لله، وحتى آل الأمر إلى أن عبد أربابها. وهذا العمل بعينه من الناس أحوال شيطانية، واستدراج من الشيطان لبني آدم إلى الشرك. ولا بد للمسلم أن يفرق بين ولي الله وبين عدو الله، ومن ساحر وكاهن ونحوهم من قد يجري على يديه شيء من الخوارق. وأولياء الله هم أحبابه المتقربون إليه بالطاعات وترك المحرمات، وإن لم تجري على أيديهم خوارق، وإن جرت فكرامة من الله، وليست وحدها دليلا على الولاية. نعم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو سبب هذا الباب، مثل ما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، إن فيه أشياء يظنها الناس أنها من الكرامات، وهي من السحر ومن الشعوذة والمخاريق، ولذلك ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب بعد ذلك. كذلك النميمة، العظة اللي هي القالة بين الناس، وأنواع ذكرها الشيخ هنا. قال: ذكرها لكثرة وقوعها وخفائها على الناس. وأولياء الله هم من لزم الاستقامة فهو ولي الله. ما هي أفضل الكتب في التفريق بين المخاريق الشيطانية كراماتها؟ من كتاب ابن تيمية، أولياء الشيطان، الفرقان بين أولياء. فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ابن تيمية. وكذلك لكتاب آخر لطيف اسمه الفرقان بين الحق والباطل، ذكر فيه مسائل أيضا من هذا الجنس. وكتب السلف عموما مثل عقيدة حرب الكرماني، عقيدة حرب الكرماني ذكر فيها، وفي كتب العقائد يذكرون فيها الكرامات الأولياء وأنها حق، ولكن ليست دليل على الولاية، فإن الولاية ولاية الله كما فسر الله عز وجل في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الولاية، غاية الكرامة لزوم الاستقامة، إن جاء معها خرق العادة قد يأتي وقد لا يأتي. وأعظم الكرامة أن تلزم الاستقامة. نعم. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وأبو عبد الله المعروف بغندر الهذلي مولاهم البصري، ثقة، روى عن شعبة وخلق ولازمه 20 سنة، وعنه الإمام أحمد وغيره مات سنة 206 للهجرة. هذا غندر ومحمد بن جعفر من أوثق الناس في شعبة كما تقدم معنا في العلل، هو من أوثق الناس وملازم لشعبة. نعم. حدثنا عوف عن حيان بن العلاء. عوف هو ابن أبي جميلة أبو سهل العبد البصري المعروف بعوف العرابي، روى عن أبي العالية والحسن وجماعة، وعنه شعبة والثوري وغيرهم، مات سنة 146 للهجرة، وله 86 سنة. وحيان بن العلاء ويقال أبو العلاء البصري مقبول. حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه، قطن بفتحتين، أبو سهل البصري صدوق، وأبوه قبيصة بفتح أوله، ابن مخارق ابن شداد ابن معاوية ابن ربيعة ابن نهيك ابن هلال ابن عامر البصري، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ونزل البصرة. إذن الحديث عن قبيصة رضي الله عنه، لكن لماذا الإمام أورد هذا الحديث بالسند؟ وهذا الحديث الوحيد في كتاب التوحيد الذي يأتي به بسنده. نعم. ها؟ كلام عوف. من أجل كلام عوف. إيه. تفسير العيافة. من أجل أن أحد الرواة سيفسر العيافة، فإذا قال عوف ما تدري من عوف، فذكر في السند. هذا من الأسباب. نعم. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، أي السحر. قال القاضي: والجبت في الأصل الشيء الفشل الذي لا خير فيه، ثم استعير لما يعبد من دون الله وللساحر والسحر. نعم. إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. الجبت تقدم في الباب الماضي تفسيره وفسره مرة أخرى، ما يعبد من دون الله والطواغيت أو السحر كما فسر عمر أو غير ذلك. لكن الآن اللي عندنا الأنواع الجديدة اللي في هذا الباب العيافة والطرق والطيرة. الطيرة سيأتي له باب مستقل فسيتكلم أكثر شيء عن العيافة والطرق. نعم. قال عوف: العيافة زجر الطير والتفاعل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادات العرب، ولذلك صار كثيرا في أشعارهم يقال عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن، والاعتبار في ذلك غالبا بأسمائها، كما يتفاعل بالعقاب على العقاب، وبالغراب على الغربة، وبالهدهد على الهدى. والفرق بينها وبين الطيرة أن الطيرة هي التشاؤم بها، وقد تستعمل في التشاؤم بغير الطير من حيوان وغيره. وكانت بنو أسد يذكرون بالعيافة ويوصفون بها، حتى قيل إن قوما من الجن تذاكروا عيافتهم فأتوهم فقالوا ظلت لنا ناقة فلو أرسلتم معنا من يعيف، فقالوا لغليم منهم انطلق معهم، فاستردف أحدهم فلقيهم عقاب كاسرة أحد جناحيها، فاقشعر الغلام وبكى، فقالوا ما لك؟ فقال كسرت جناحا ورفعت جناحا، وحلفت بالله صراحا ما أنت بإنسي وما تبغي لقاحا. عرف أنه جن. إن كان هذا القصة يعني معناه أن هذا هؤلاء القبيلة بالذات مشتهرين بالعيافة، وقبيلة بني مدلج الكنانية مشتهرة بالقيافة قائف، وكل قبائل لهم العيافة. أمر عجيب، يعني أي شيء يمر عليهم خاصة بالطير وغيره، ويقولون علوم العرب القيافة والعيافة والريافة. الريافة استنباط الماء من تحت الأرض ومعرفة أماكنه، وذكروا علوم كثيرة للعرب مما كان عندهم. فهذه العيافة في الغالب الطير، إما بأسمائها أو ممرها أو أشكالها، مثل هذه كاسرة جناح يعني أرخت جناح ورفعت جناح، فاستدل منها على أشياء من المستقبليات. هو أحيانا يجدون كما في قصة أخرى لما انطلق أخذ ينظر في الأرض يبحث عن شيء يعيفه، فوجد قنفذ اللي هو الشيهم قد التقم صل أسود والصل يتلوى. هذا المنظر يعني أخذ منه شيء مستقبلي، هو أن الأمر اللي له ذهب إليه سيلتوي أو سيستقيم أو أن الشر يذهب، وهكذا أي شيء يمر أمامهم ضبا طيور سوانح بوارح أشياء كلها يعيفون منها، هذه كلها من الجبت. قال لبيد بن ربيعة رضي الله عنه في قصيدته: لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى اللي سيأتينا، هذا قالها قبل الإسلام فيما يعتقد، لأن في رثاء أخوه إربد أو أربد، وأربد هذا أصابته صاعقة لما جاءه عامر بن الطفيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم فيرثيه، وهي من عيون شعره التي يقول فيها إن المرء وما المرء إلا هذا وضوئه كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع، وقال فيها تحنى عليه الأصابع. فالشاهد قال لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع، قالها قبل أن يسلم. فعقلاءهم يدرون هذه ما تدري ما الله صانع، لكنهم يأخذون منها فقط ارتياح للمستقبل أو القلق الإنساني لمحاولة استشفاف المستقبل. الإنسان فيه قلق يريد يعرف ما هو المستقبل. فيه طرق شرعية عن طريق الوحي، عن طريق الرؤية وهي جزء من الوحي، عن طرق معرفة سنن الله في الأرض، وفي طرق تحاول استشفاف المستقبل لكنها طرق غير شرعية، عن طريق القيافة، عن طريق الكهانة، عن طريق الضرب في الأرض الخط، عن طرق كثيرة. وكل بني آدم عندهم قلق من المستقبل، فهو دائم يحاول أن يستعجل المستقبل ويكشف ما فيه. هذا هو أسباب العيافة. نعم هذا عاد المحترفين منهم مثل بني أسد. الغلام كيف عرف أن هذا جني الذي أردفه خلفه؟ رأى العقاب فقال كسرت جناحا ورفعت جناحا، حلفت بالله صراحا ما أنت بإنسي وما تبغي لقاحا، يعني لم تضل ناقة وإنما تختبرنا فقط. نعم. والطرق الخط يخط بالأرض، ولو أنه يعني قرئ كثيرا في قصص في العيافة يعرف هل لهم قواعد مضطردة فيها أو هو فقط، ولكن هو كما قال إنهم الجبت هنا. نعم عليه الصلاة والسلام. يخطه الرمالون وغيرهم ويدعون به علم المغيبات. مغيبات. قال ابن عباس هو الذي يخطه الحازر، يأتي صاحب الحاجة فيعطيه حلوانا فيقول له اقعد حتى أخط لك. الحلوان يعني رشوة مثل حلوان الكاهن. نعم. الحازر يحزر يخرص المستقبل. نعم. وبين يدي الحازر غلام له معه ميل، ثم يأتي إلى الأرض إلى أرض الرخوة فيخط فيها خطوطا كثيرة بالعجلة لئلا يلحقها العدد، ثم يرجع فيمحو منها على مهل خطين خطين، وغلامه يقول للتفاؤل أبن عيان أسرع البيان، فإن بقي خطان فهو علامة النجح. النجح بالنون. النجح يعني نجح أمره، وإن بقي خط واحد فهو علامة الخيبة. واضح كيف خطهم هذا. أيضا نوع التفاؤل، يخط خطوط سريعة جدا حتى ما يعدها على الأرض، على أرض الرخوة بسرعة جدا، ثم بعد ذلك على مهل يمحو خطين خطين، وغلامه يقول أبن عيان أسرع البيان، يعني فإن بقي خطين فهذا تفاؤل، وإن بقي خط واحد عدد فردي فهذا خيبة. مثل استقسام بالأزلام يضعون قداح أسهم، واحد يقول نعم واحد لا، واحد غفل ما في لا نعم ولا لا، ثم يضربون بها إذا أراد سفر أو شيء، فإذا جاء نعم نعم، وإذا جاء لا تشاء، وإذا جاء غفل أعاد القداح مرة أخرى. ولذلك ذكر الله أن الاستقسام بالأزلام هذا أنه رجس من عمل الشيطان. نعم. يعني معناه أن ابن بني آدم إذا ضاع عنهم الوحي عندهم قلق، حتى السفر ما يبغي يسافر هكذا، يبغي يشوف سفر هذا ناجح ولا خائب، يسلم ولا ما يسلم. نعم. وأما ما رواه مسلم وغيره عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا رجال يخطون، فقال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، فقال النووي وغيره من وافق خطه فهو مباح له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم باليقين بالموافقة فلا يباح، بل يصير من أنواع الكهانة لمشاركته لها في المعنى. انتهى. هذا الحديث لمسلم، كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، لكن من اللي يعرف أنه وافق خطه الآن؟ النبي مات، فيكون هذا ربط بأمر مستحيل أو أمر معجز. يقول إذا كانت خطوطكم وافقت خط النبي ذاك فهذا حق، لكن أين الذي وافق خطه؟ ما حد يعلم هذا، فيكون هذا الآن إنما هو فقط ضرب من الكهانة. لا في نوع من الخط يعني يعرف به المستقبل، أمور وحي، فيقول من اللي أدرك هذا؟ كأنه قال من وافق خطه فذاك. نعم. قال المصنف وخط ذلك النبي عدم لا يوجد من يعرفه. وفي النهاية وغيرها الطرق الضرب بالحصى والودع والودع والخرز الذي يفعله النساء. قال الشارح وأيما فهو من الجبت. كل هذا من الجبت الآن، حتى الإمام محمد الوهاب فسر الحديث هذا بهذا، قال خط ذلك النبي عدم، ما في أحد يعرفه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علقهم على أمر مستحيل، يعني مثل ما تقول أنت إن فعلت كذا فلا بأس، وأنت تدري أنه ما يستطيع يفعل هذا. نعم. والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد. الحسن هو ابن أبي الحسن البصري المشهور، واسم أبيه يسار الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه فاضل، مات سنة 110 للهجرة وقد جاوزت 90 سنة. فسر رحمه الله الجبت ببعض أفراده. قال المصنف عادة السلف يفسرون اللفظ العام ببعض أفراده، وقد يكون السامع يعتقد أن ذلك ليس من أفراده، وهذا كثير في كلامهم جدا، ينبغي التفطن له. انتهى. هذا كلام الشيخ محمد، يعني يلفتون النظر إلى بعض الأفراد البعيدة عن ذهن السامع، هذا مرادهم. يقول قد يظن السامع أن هذا ليس من أفراده، وهذا كثير في كلامهم جدا. والشيخ محمد رحمه الله بن عبد الوهاب يعني متخصص في كلام السلف، ولذلك قال كثير جدا ينبغي التفطن له، أن هذا لا يعني الحصر، ولكن يريدون لفت النظر إلى معنى بعيد غاب عن ذهنك، مثل هنا رنة الشيطان. نعم. والرنين هو الصوت، ورن يرن يرن رنينا صوت صوت وصاح ورفع صوته بالبكاء. والرنة الواحدة هو الصوت، وله رنة أي صيحة، المعنى صوت توجعا صوت توجعا وتغيظا، ويدخل فيه كل أصوات الملاهي وغيرها. إذن رنة الشيطان النياحة اللي يصوت من التوجع والتغيظ، وكذلك أصوات الملاهي كلها كما قال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك. نعم. وأضافه إلى الشيطان لأنه الذي يدعو إلى ذلك، وذكر بقي بن مخلد في تفسيره وغيره أن إبليس رن أربع رنات، رنة حين لعن، ورنة حين لعن، ورنة حين أهبط، ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب. وعن سعيد بن جبير أنه لما لعن تغيرت صورته، ورن رنة فكل رنة منها إلى يوم القيامة. وعن ابن عباس لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس واجتمعت إليه جنوده. إذن رنة الشيطان استفزازه بالصوت، سواء كان لأجل الفاحشة أو النياحة أو غير ذلك. نعم. هذا كله من الجبت. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، أي رووا من هذا الحديث ما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا التفسير الذي فسره به عو. وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون قول الحسن رحمه الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال هذه أنواع من السحر غائبة عن الناس، أراد الشيخ أن يفرد لها باب لوحده، العيافة والطرق والطيرة من الجبت، والرابط بينها أن هذه الأشياء تؤدي إلى الشرك. قد يعتقدون في العائف أو في اللي يطرق هذا أن هذه كرامة وأن يعرف المستقبل فيشركون بالله، هذا الرابط بينه وبين كتاب التوحيد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، اقتبس أخذ وحصل وعلم، وقبست العلم واقتبسته إذا علمته، علمته. والقبس الشعلة من النار، واقتباسها أخذها منها، والشعبة الطائفة والقطعة، ومنه الحياء شعبة من الإيمان أي جزء منه. ولفظ أبي داود من اقتبس علما من النجوم، وإنما شبه صلى الله عليه وسلم علم النجوم بعلم السحر، لأن حرمته منصوصة في القرآن العزيز، أي من علم طائفة من علم النجوم المحرم فقد اقتبس شعبة من السحر المحرم تعلمه من السحر المحرم تعلمه. ولفظ رزين من اقتبس باب من علم النجوم بغير ما ذكر الله فقد اقتبس شعبة من السحر، فصرح صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. كذلك التنجيم، وسيأتي أيضا باب مستقل مع الطيرة لها باب مستقل، هذا أيضا غائب. لو سألنا بالأمس قلنا ما أنواع السحر، ما في أحد سيعد النجوم، علم النجوم منه من السحر، وما في أحد سيعد العيافة والطرق. ها؟ كان إيه هو الآن لماذا قال شيء من أنواع من السحر؟ السحر الأصلي التقرب للشياطين هو، لكن هذه ألحقت بالسحر في الحكم وفي المعنى وليس في نفس الحقيقة، لذلك هي قال شيء من أنواع السحر، هنا قال حتى علم النجوم الآن ما في استدعاء الشياطين هو، لكن قال بنص الحديث قال فقد اقتبس شعبة من السحر، فمعناه أن السحر المذموم أعم مما نتوقع أنه أدخنة أو تعازيم أو رقى أو نف العقد، هذا هو أصله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نص حتى النجوم من السحر والأخرى من الجبت، والجبت هو السحر، فأراد الشيخ فقط في هذا الباب أن نوسع آفاقنا لمسألة السحر المذموم، حتى لو ما دخل في الحقيقة، لو قلنا السحر الاصطلاحي كذا والسحر العام كذا، السحر الاصطلاحي هو هذا، لكن هذه كلها سحر بالنصوص أنها سحر، فيريد الشيخ أن نوسع آفاقنا لمسألة السحر، وأن هؤلاء حتى يطلق عليهم سحرة، حتى المنجم تقول ساحر، بنص الحديث عند أبي داود بإسناد صحيح. حتى العائف تقول هذا من الجبت والطرق من الجبت. فهي السحر له معنى اصطلاحي وله معنى أعم اللي هو الأشياء الخفية. السحر من السحر، الشيء اللي يكون بأمر خفي. بالنسبة للقتل اللي جاء حد ضربه بالسيف السحر الاصطلاحي الخاص، لكن الكهانة والمنجم وهذا لابد من تعزيل وكف عن هذا الشيء. ويمكن يأتي الآن أمره هذا يقوي كلام الشافعي. ها؟ ما يقوي كلام الشافعي اللي هو إن التفريق. لا، يمكن يقال إن الشعوذات هذه كلها داخلة في السحر، هو مدام في النص أدخلها في السحر. يكون أمرين، الأمر الأول السحر هو التقرب للشياطين، هذا السحر الاصطلاحي. والأمر الثاني كل أنواع الشعوذات، النجوم والعيافة والطرق والكهانة، هذه كلها سحر لكنها ليست سحر اصطلاحي. وهذا له نظائر كثيرة في الشريعة. يكون المصطلح له مصطلح خاص وله مصطلح عام. العام يدخل فيه أشياء كثيرة، مثل ما قلنا في الصدقة مثلا. إن قلنا الصدقة الاصطلاحية لو واحد حلف أن يتصدق صدقة وتبسم في وجه أخيه، هل بر بيمينه؟ هو لا، ما بر بيمينه على حسب نية، ما بر بيمينه، مع أن بنص الحديث أن تبسمك في وجه أخيك صدقة. فعندنا الصدقة بمعناها العام تشمل حتى الابتسامة والكلمة والأمر معروف والخطوة، وفيه الصدقة بمعناها الخاص اللي هو إخراج المال تقرب إلى الله. كذلك هنا عندنا السحر بمعناها العام يشمل حتى النميمة، ستأتي حتى النميمة هي العضه، تفريق بين الناس. كما أن السحر يفرق بين الناس بالباطل، هذه تفرق بين الناس بالباطل. لكن إذا أريد الإطلاق الخاص هو السحر اللي تقدم في الباب السابق، فكأن هذا الباب عموم والآخر خصوص هو. لكن هذا الباب يدل على أن فيه اشتراك بين هذا وهذا في السحر، حتى في الحكم، في الذم، في التسمية. شوف الحديث هذا، حديث ابن عباس سمى المنجم ساحر بالنص بالوحي. نعم. ما هي أقرب إلى قاعدة الأسباب؟ كيف؟ نعتقد ما ليس سبب، ما ليس سبب شرعي ولا حسي، أعتقد سبب. ولا ارتباط بالأسباب، لا ارتباط بعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. نعم. زاد ما زاد، رواه أبو داود بإسناد صحيح، وصححه الذهبي والنووي، ورواه أحمد بن ماجه وغيرهما. ولفظ أحمد ما زاد أي كلما زاد المقتبس من تعلم النجوم زاد اقتباسه من شعب السحر، وفي الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه وزيادة البعد من الله، فإنما يعتقدونه بالنجوم من معرفة الحوادث التي لم تقع وربما تقع في مستقبل الزمان، مثل أخبارهم بوقت هبوب الرياح ومجيء المطر ووقوع الثلج وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار ونحوها، ويزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب واجتماعها وافتراقها باطل، كما أن تأثير السحر باطل، بل هو مما استأثر الله به. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، وغير ذلك ما استأثر بعلمه. وما يدرك بطريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة ونحو ذلك فغير داخل فيما نهي عنه. قال تعالى: وبالنجوم هم يهتدون. وبالنجم هم يهتدون. نعم. إذن التنجيم سيأتي لباب مستقل، لكن الفائدة هنا أنه سمي سحرا بنص الحديث. نعم. وللنساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن الكبرى والمجتبى وغيرهما. روى عن محمد بن مثنى وابن بشار وقتيبة وخلق لا يحصون، وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث. مات بفلسطين سنة 303 للهجرة وله 88 سنة. المنتهى في زمانه بعلم الحديث بعلل الحديث، لكن من قبله أرسخ من في الصنعة هذه. نعم. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. هذا الآن السحر الاصطلاحي الخاص، ومن سحر فقد أشرك. نعم. العقدة جمعها عقد، وهي ما تعقده السحرة، ويقال لها عزيمة أيضا، وذلك أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدونه من السحر بإذن الله تعالى. ولهذا أمر الله بالاستعاذة من شرهم في قوله ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يفعلن ذلك. والنفث هو النفخ من الريق وهو دون التفل، والنفث فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور يستعين عليه بالأرواح الخبيثة نفخ في تلك العقد نفخا معه ريق. إذن النفث كما أنه نافع في الرقية فإنه ضار في السحر، معناه النفث هذا ليس عبث، نفث الريق ليس عبث، وإنما هو من أقوى الأشياء. إذا تكيفت نفسه الراقي الصالح تتكيف نفسه بالقرآن ويكون النفث هذا نافع بإذن الله، والخبيث هذا تتكيف نفسه بالخبث والشر فيكون كأنها أشياء معنوية تحولت إلى حسية، كأن الكتل التي ينفثها هي كتل شر فيضعها في العزائم هذه وتضر بإذن الله. نعم. ويخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى. نعم. مقترن بالريق الممازج لذلك، وقد يتساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور فيصيبه السحر بإذن الله القدري الكوني لا الشرعي، لأن الشرعي هو ما يرضاه وهذا لا يرضاه سبحانه وتعالى. نعم. ومن سحر فقد أشرك، هذا نص في أن الساحر مشرك، وقد حكى الحافظ عن بعضهم أنه لا يتأتى إلا مع الشرك، نص أن كل ساحر هو مشرك، كل ساحر فهو مشرك، السحر الاصطلاحي اللي فيه نفث في العقد أو في استعانة بالشياطين، وكما قال لا يتأتى إلا مع الشرك. نعم. ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي ومن تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء وخذله وخلى بينه وبينه، فإن تعلق قلبه بربه كفاه وتولاه كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده. ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلق به، ومن وكل إلى غير الله هلك وخسر خسرانا مبينا وظل ضلالا بعيدا. بل من تعلق قلبه بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر فقد أشرك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظه، ألا أداة تنبيه، أنبئكم أخبركم، والعظه بفتح فسكون هو أكثر ما يروى في كتب الحديث، وفي كتب الغريب بكسر ففتح. العظة عند غريب اللغة يقولون العظة، وعند المحدثين يقول العظ. نعم. العظاهة الكذب والبهتان والسحر، وعلى الأول من عظه الرجل، عظها الرجل يعظه عظها وعظيها وعظيهة وعظها. نعم. وعظهة كذب، وعظهة كذب وسحر ونمى، كذب وسحر ونمى. قال الزمخشري أصلها العظهة فعلة من العظه، أو فعلة من العظ. نعم. عظها. نعم. وهي من البهت، فحذفت لامه كما حذفت من السنة، من السنة والشفة، اللام يعني لام الكلم لآخر الكلم، وتجمع على عظين التي في القرآن. وتجمع العظيم. قال النووي تقديرها لا أنبئكم بالعظه الفاحش الغليظ التحريم، وإيراد المصنف له هنا يدل على أن معناه عنده هو السحر، يعني العظه هو السحر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم من العظه الأكبر هو النميمة، ولا يعني أنها أشد من السحر، لكنها أيضا يغفل عنها الناس، السحر يفرق بين الناس وهي تفرق بين الناس النميمة، ولذلك قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني عند الناس، بلى إنه لكبير يمشي بالنميمة بين الناس، فمعنى العظه السحر. نعم. هي النميمة القالة بين الناس. ما قالوا أتدرون من المهاجر؟ المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهكذا من المفلس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم المصطلحات هذه يوسع آفاقهم فيها دائما. نعم. رواه مسلم. النميمة فعيلة بمعنى مفعولة، فعيلة بمعنى مفعولة، ونم الحديث ينمه نما قدته ورفعه إشاعة له وإفسادا، وسعى به ليوقع فترة أو وحشة، والنمام الذي يتحدث مع القوم فيرم عليهم فيكشف ما يكره كشفه سواء كره المنقول عنه أو إليه أو غيرهما، وسواء كان الكشف بالعبارة أو بالإشارة أو بغيرهما، فحقيقة أفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه. والقالة كثرة القول وإيقاع الخصومة بما يحكي بعضهم لبعض. وفي الحديث ففشت القالة بين الناس، قال يحيى بن أبي كثير: يفسد النمام الكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. نعم، هذا الشاهد، هذا من الشواهد، النمام يفسد في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. أحيانا تأتي حروب بين قبائل وبين عوائل وقطيعة بسبب كلمة نمام. نعم. وقال أبو الخطاب: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. قال في الفروع: ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة أشبه السحر، وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله الساحر أو أكثر. يفرق بين الزوجين، النميمة ما تفرق بين الزوجين، تفرق بينهم وتفرق بين العوائل، تفرق بين القبائل، تفرق بين الناس، مثل السحر. نعم، لكن ليس فيها حد الساحر، لكن هي من السحر العام. نعم. فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين، لكن يقال الساحر إنما يكفر لوصف السحر وهو أمر خاص ودليله خاص، وهذا ليس بساحر، وإنما يؤثر عمله ما يؤثره السحر، فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر عدم قبول التوبة. وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة، إذ هو من أنواع السحر لما فيه من القطيعة، بل قد يكون تارة أعظم لما ينشأ من فساده، وعلى كل من حملت إليه أن لا يصدقه لأنه فاسق، وأن ينهاه ويبغضه، ولا يظن بأخيه السوء، ولا يحمل ما نقل فيه على التجسس والبحث، ولا يرضى لنفسه ما نهي النمام عنه، فيقول: حكى فلان كذا إلا لمصلحة، واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة، وفيه دليل على أنها من الكبائر. نعم، أنت لا تتحمل النميمة، تقول فلان بلغني، فتكون أنت نمام أيضا نفسه. يقول أبو العتاهية في أرجوزة الأمثال: مبلغك الشر كباغيه لك، اللي بلغك الشر مثل اللي يبغاه لك هو. من جعل النمام أذنا هلك أو عينا، مبلغك الشر كباغيه لك، اللي بلغك الشر مثل اللي يبغاه لك. نعم. ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. سبحان الله، توفيق الله في الشيخ في هذا الباب عجيب، يجمع أشياء بعيدة جدا وهي بنصوص الأحاديث إنها سحر. هذا أيضا التفيهق والتفاصح سحر، لأن يسحر مثل السحر المشهور. نعم. وورد البخاري وغيره سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان لسحر، يعني أن بعض البيان يعمل عمل السحر، يقلب الحق باطل والباطل حق والمعروف منكر، ويفرق بين الناس مثل أشعارهم هذه، مثل كم سببت من حروب. نعم. ومعنى السحر إظهار الباطل في صورة الحق، والبيان البلاغة الفصاحة، وإنما شبهه بالسحر لحدة عمله بسامع وسرعة قبول القلب. وتقدم أن هذا من التشبيه البليغ، لكون ذلك يعمل عمل السحر فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق، فيستمين به قلوب الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق. قال صعصعة بن صوحان: صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. والمراد البيان الذي فيه توبيه على السامع وتلبيس، شبهه بالسحر لفساده. وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عمر مرفوعة: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها، وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا ممدوح كحالة الرسل وأتباعهم. وسأل رجل عمر بن عبد العزيز عن حاجة فأحسن المسألة فقال: هذا والله السحر الحلال. لكن بيان الرسل ما فيه تفيهق ولا تفاصح، وإنما